الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد أن بين المؤلف رحمه الله في الباب السابق حقيقة التوحيد وأهميته، عطف عليه هذا الباب ببيان فضل التوحيد، فإن النفوس كأنها قد تشوهت بعد أن عرفت التوحيد، تشوهت إلى معرفة فضله، فكان من المناسب عقد هذا الباب في هذا الموضع. وأيضا حتى تنبعث الهمة وتعظم الرغبة في الاهتمام بما سيأتي في هذا الكتاب من تفاصيل مسائل التوحيد. باب فضل التوحيد. الباب عند أهل التأليف والتصنيف هو القسم من الكتاب، والذي يحتوي غالبا على مسائل من جنس واحد، هذا يطلقون عليه الباب، ويقسمون الكتب كثيرا إلى أبواب. والباب في اللغة هو ما يوصل إلى المقصود، وهذا مناسب لهذا المعنى الاصطلاحي، فإن أبواب الكتب موصلة إلى فهم المراد. هذا التقسيم إلى المسائل المجموعة، كل على حدة تحت جزء واحد وقسم واحد، تعين على فهم هذا الموضوع. قال: باب فضل التوحيد، يعني هذا باب موضوع لبيان فضل التوحيد. وجاء في نسخة عند حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الأقرب أن ما ها هنا مصدرية، يعني باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. أراد الشيخ أن يبين أن هذا التوحيد له فضائل، وأنه يكفر الذنوب، وعليه فيكون قوله: وما يكفر من الذنوب، من باب عطف خاص على العام، فبعض فضائل التوحيد تكفيره الذنوب. ولا شك أن التوحيد له أعظم الفضل، والإحاطة بهذا الفضل مما تعجز عنه العبارة، فإن التوحيد أعظم الأشياء وأكملها وأشرفها، وهو لب الدين، وهو أساسه وقاعدته، وليس في دين الرسل ولا في كتب رب العالمين شيء أعظم من التوحيد. والشيخ رحمه الله انتقى أدلة يسيرة لبيان فضل التوحيد، وإلا فالمقام أعظم من ذلك بكثير. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية واحدة هي هذه الآية التي بين أيدينا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هاهنا بالشرك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الظلم هو الشرك، ولا شك أن الشرك ظلم. فالظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، ولأجل هذا تقول العرب: ظلم الشيب الشعرة، يعني إذا خرج في غير أوانه. ومن الشعر السائر: بأبه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ما ظلم يعني ما وضع الشبه في غير موضعه، بل وضع الشبه في موضعه. إذا وافق وشابه الابن أباه فإنه يكون قد وضع الشبه في موضعه. وعليه فإن الشرك بالله عز وجل ظلم، بل هو أعظم الظلم، وذلك لأنه أعني المشرك وضع العبادة في غير موضعها. فالعبادة حق لله، وموضعها الصحيح أن تكون متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى ما صرف ذلك لغير الله كان هذا ظلما، وكان وضعا للشيء في غير موضعه. على أن الظلم يطلق على جنس المعاصي، سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر أو من الشرك، وذلك أن معصية الله عز وجل وضع للعبد ولعمله ولقوله ولعقده في غير موضعه، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا ظلما. وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا أن المعاصي من الظلم، وعليه فإن الإنسان لا يخلو من معصية، فظنوا أنه قد فاتهم الأمن والاهتداء بسبب المعاصي. وتنبه هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأصحابه أن الشرك هو الذي يذهب الأمن والاهتداء. أراد أن يبين أن الشرك بالله عز وجل هو الذي يذهب الأمن ويمنع الأمن والاهتداء، وليس أن من لم يشرك ووقع في المعاصي يكون له كمال الهدى كمال الاهتداء والأمن، ليس هذا المراد. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن كل من كان مؤمنا بريئا من الشرك الأكبر فإن له حظا من الاهتداء والأمن. ولكن الأمر لا شك أنه متفاوت، فمن كان له الإيمان المطلق كان له الأمن والاهتداء المطلق، ومن كان له مطلق الإيمان عنده أصل الإيمان مع ذنوب ومعاص وإدمان على ما حرم الله فإنه يكون له مطلق الأمن والاهتداء. إذا تنبه إلى هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة مضطردة، أن الأمن والاهتداء المطلق يعني الكامل يكون حظ من معه الإيمان المطلق يعني الكامل، وأما من كان معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان فإنه يكون له مطلق الأمن والاهتداء، يعني له حظ وله نصيب بحسب ما معه من هذا الإيمان، وأنه لا يفوته الأمن والاهتداء بالكلية، ولكل درجات مما عمله، كل إنسان بحسب ما يقدم فإنه يكون له هذا الحظ من الأمن والاهتداء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمن يراد به في الآخرة وأن الاهتداء الذي يكون في الدنيا، والأقرب والله أعلم أن الأمن والاهتداء يكون حاصلا في الدنيا ويكون حاصلا في الآخرة. أما الأمن في الدنيا فإنه يكون بأنواع الأمن وحصول الطمأنينة في النفوس، وهذا يقع بفضل الله للنفوس التي اطمأنت إلى ربها وخالقها وأقبلت عليه وقصدته بالعبادة والتذلل، كما أنه يكون لهؤلاء المؤمنين الأمن في الآخرة وهم في الغرفات آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون. وكذلك الاهتداء يكون في الدنيا وكذلك يكون في الآخرة. أما في الدنيا فلا شك أن من ثواب الإيمان والطاعة والإقبال على الله عز وجل أن يهدي الله عز وجل هؤلاء المؤمنين إلى الصراط المستقيم ويوفقهم إلى لزوم هذا الصراط المستقيم فيكون لهم الهداية في الدنيا، وفي الآخرة يهديهم الله عز وجل إلى الجنة، وهذه ثمرة الاهتداء في الدنيا أن يهدى الإنسان إلى جنات النعيم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فالله جل وعلا يجازي المؤمنين الذين اهتدوا في الدنيا بأن يهديهم يوم القيامة إلى منازلهم في الجنة. قال السلف رحمهم الله: فإن أحدهم لهو أهدى إلى منزله في الجنة منه كان في الدنيا، وجاء في هذا بعض الأحاديث والآثار. إذن من حقق الإيمان بالله جل وعلا فإنه يكون له الأمن والاهتداء بحسب ذلك، أما من نقض إيمانه ووقع في الشرك فلا شك أنه يكون قد زال عنه الأمن والاهتداء، وهذا يكون من إثم وعقوبة الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. هذا الحديث عظيم القدر جليل المنزلة، وهو من أعظم الأحاديث بيانا لمسائل التوحيد، هو كنز من كنوز علم الاعتقاد الذي ينبغي أن يعتني به المسلم. وقبل أن نشرع في تعلم ما فيه من مسائل وفوائد ننبه إلى قاعدة عامة تتعلق بفضائل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تواتر في النصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من أتى ربه جل وعلا ووافاه دعاء دون أن يكون مشركا به سبحانه فإنه يكون من أهل الجنة. وهذا موضع قد يغلط فيه بعض الناس ويحملون ذلك على غير محمله، وربما جرهم عدم الفهم الصحيح لهذه النصوص، نصوص الوعد، إلى الوقوع في شيء من الإرجاء والغرور. فالقاعدة هي أن الوعد الذي جاء في فضائل التوحيد ولا إله إلا الله وعد مشروط بشروط ومقيد بقيود، فمن أتى بهذه الشروط وهذه القيود حصل له هذا الفضل الذي جاء في هذه الأحاديث. وقد مر بنا في مرات عدة قول الحسن رحمه الله حينما قيل له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا كلام حسن متين ينبئ عن فقه عظيم. ولما قيل لي وهب بن المنبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إذن النصوص التي جاء فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بتحقيق أصل التوحيد وكماله الواجب، وكمال التوحيد الواجب إنما يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا التقييد في النصوص مستفاد من الأدلة الصحيحة، وهي على ضربين: أولا النصوص التي جاء فيها قيود في قول لا إله إلا الله، والثاني النصوص التي جاء فيها قيود مع قول لا إله إلا الله. انتبه لهذا، النصوص في هذا المقام النصوص المقيدة، والواجب حمل المطلق على المقيد. هذه النصوص جاءت على ضربين: منها نصوص فيها تقييد في قول لا إله إلا الله، ومنها نصوص فيها تقييد مع قول لا إله إلا الله. وإن شئت فقل نصوص فيها شروط باطنة ونصوص فيها شروط ظاهرة. أما الضرب الأول فهو مثل الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وهو حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لاحظ معي أن ها هنا قيدا مهما في تحصيل ثمرة قول لا إله إلا الله وهي التحريم على النار، ألا وهي قوله ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله. إذن لا بد من إخلاص، ولا بد أيضا من عمل، لأن من كان يبتغي شيئا فلا بد أن يكون باذلا للأسباب التي توصله إلى تحصيله، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يكون مبتغيا. المبتغي الذي يصدق عليه وصف الابتغاء لا بد أن يبذل، ولا بد أن يعمل ما يوصله إلى ما يريد، وإما إذا لم يكن كذلك فإنه كاذب في زعمه أنه مبتغي. إذن تجد أن هذا قيد تحصيل الفائدة المرجوة من لا إله إلا الله بقيد مهم لا ينبغي إغفاله وعليه. فالنصوص التي جاءت مطلقة جاء لها تقييد، فالإطلاق ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على هذا التقييد. وهذا في النصوص له أدلة عدة، تجد أنه يقيد بأن من قالها صدقا من قلبه. إذن هذا قيد مهم لا بد في اعتباره في أدلة كثيرة سيأتي طرف منها فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله. إذن هذا هو الضرب الأول المقيد للنصوص المطلقة، أن يكون فيها قيود لقول أو في قول لا إله إلا الله. الضرب الآخر أن تأتي النصوص فيها بيان فضل لا إله إلا الله ولكن مع أشياء أخرى، فتكون القيود مع قول لا إله إلا الله. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن أعرابيا أمسك بخطام دابة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عمل يدخله الجنة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو مضمون لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. إذن تلاحظ أن هناك قيودا مع قول لا إله إلا الله لا بد من تحصيلها لنيل الثواب المترتب على التوحيد. تجد مثلا عند الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا، هذا التوحيد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة واجتنب الكبائر فله الجنة، أو قال: دخل الجنة. تلاحظ معي أنها هنا قيودا مع التوحيد، وهي أن تأتي بالواجبات وأرفعها وأعلاها الصلاة والزكاة، ثم أن تكف عما حرم الله سبحانه وتعالى، هنا تحصل الثمرة التي تريد وهي أن تدخل الجنة. إذن النصوص في فضل لا إله إلا الله ينبغي أن تحمل على هذا على هذه السبيل، وهي أنها نصوص ماذا؟ مطلقة ولها قيود، قيود في قولها وقيود مع قولها، وبالتالي يستقيم فهم الإنسان لهذه النصوص ويكون متوسطا بين طرفي أهل الوعيد وأهل الإرجاء. وإن كنت طالبا للعلم حريصا على الفائدة فأوصيك بمراجعة موضع أراه من أحسن المواضع في تحقيق هذا المقام، وهو موطن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تفسير آيات أشكلت، فهذا من أحسن المواضع التي وقفت عليها في تحقيق المقام في هذه المسألة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله. مر بنا أن الشهادة قول وإخبار عن علم ويقين، لا تكون الشهادة شهادة دون قول، ولا تكون الشهادة شهادة مع جهل، ولا تكون الشهادة شهادة مع شك وارتياب. إذن يكون الإنسان شاهدا بأن لا إله إلا الله إذا تكلم بها عن علم ويقين، يعلم المعنى ويستيقن به، وبالتالي يكون متشهدا. وهذا الحديث أيضا مما يمكن أن يقال إنه من النصوص المقيدة، فإن الشهادة لا بد فيها من يقين، واليقين يستتبع العمل، من لوازم اليقين أن يكون هناك ماذا؟ أثر في العمل، فإذا صلح القلب باستيقان معنى لا إله إلا الله أثمر ذلك على الجوارح الإقبال على الأوامر واجتناب النواهي. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. أن هنا هي المخففة من الثقيلة، تكتب ولا تنطق. يخطئ بعض الناس حينما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قد تسمع هذا من بعض الناس في الأذان وغيره، وهذا غلط. الصواب أن تقال هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، تكتب ولا تنطق. ولا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي قامت من أجلها السماوات والأرض. أعد الكلمة، اقرأه. تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد معنى لا إله إلا الله بقوله وحده لا شريك له، ومر معنا في الدرس الماضي أن لا إله إلا الله جملة مشتملة على نفي وإثبات، وأنه لا يكون توحيد إلا باجتماعهما، فالنفي وحده عدم، والعدم ليس بإيمان ولا توحيد، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيد. التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. وسيأتي معنا إن شاء الله باب مختص بتفسير هذه الشهادة العظيمة. ثم قال وحده لا شريك له، هذا تأكيد للإثبات، تأكيد لقول إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد لقول لا إله. قال أهل العلم تأكيد بعد تأكيد، تنبيه على مقام التوحيد. المقام مقام عظيم يحتاج إلى تنبيه وتذكير وتأكيد حتى يستقر المعنى في النفوس المؤمنة. قال وأن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم لا يكون الإنسان مؤمنا موحدا إلا إذا شهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسالته عامة للثقلين. هذا معنى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الشهادة قرينة شهادة التوحيد لله، فلا يكون الإنسان موحدا إلا إذا شهد الشهادتين ووحد التوحيدين، التوحيد لله بالعبادة والتوحيد لرسوله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. ومتى أتى الإنسان بواحد أو بواحدة من هاتين الشهادتين ما انتفع، فلا تنتفع بشهادة إلا بضم الأخرى إليها. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له كمال أكمل وصفين في البشر، ألا وهو أنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان أكمل وصفين للبشر، وللنبي صلى الله عليه وسلم منهما كمالهما. بمعنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم كمال العبودية، وللنبي صلى الله عليه وسلم كمال النبوة والرسالة، فإنه بالاتفاق أعظم الأنبياء وأفضل المرسلين، وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، وآدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذان الوصفان كما ذكرت لك أكمل وصف يصل أو يمكن أن يصل إليه بشر، أن يكون عبدا لله وأن يكون رسولا لله، وذلك مقام الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل البشر، ولكن لنبينا صلى الله عليه وسلم لنبينا كمال العبودية، ولنبينا كمال الرسالة وكمال المنزلة في النبوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن في هذا الحديث ردا على طرفي الضلال، على أهل الغلو وعلى أهل الجفاء، على الذين فرطوا وعلى الذين أفرطوا. فقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده رد على أهل الغلو الذين رفعوه صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الإلهية، بل إن منهم من رفعه إلى مقام الربوبية، وهذا لا شك أنه غاية في الضلال والرد على هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم عبده، فالغالي في النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه إلى درجة أن يكون معبودا لا عابدا، فإنه يكون مكذبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماذا؟ عبد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله رد على أهل الجفاء، وهم الذين كذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته أو قصروا في اتباعه. هؤلاء وهؤلاء الرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله. فمن كان غير مؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عليه بقوله ورسوله، والذي يقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إما باتباع الشهوات والإعراض عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، أو يكون متبعا للشبهات مقدما قولا غير قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بين أن يكون مكذبا لرسالته كحال الكفار، أو يكون عنده نقص في الشهادة بالرسالة بحسب حاله إذا كان من أهل الكبائر أو كان من أهل الابتداع. فهؤلاء وهؤلاء عندهم نقص وعندهم تقصير في الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من كان مؤمنا وشاهدا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله وفق ما بين وشرع صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك تقصير ولا شك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم الذين جمعهم الله عز وجل في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وأعظمهم منزلة ومكانة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا أيضا فيه رد على طرفي الضلال في شأن عيسى عليه السلام الذين رفعوه إلى أن يكون إلها أو ابنا للإله أو واحدا من ثلاثة، ورد أيضا في قوله ورسوله على الذين طعنوا في نبوته ورسالته أو قدحوا فيه كاليهود حينما وضعوا عليه ما وضعوا من ألقاب السوء كزعمهم إنه ابن زانية وحاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الرد عليهم جميعا بقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. معنى قوله وكلمته أي أنه كان بكلمة الله. ما معنى قوله وكلمته؟ كان بكلمة الله، كما بين هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وكما فعل أيضا غيره من المتقدمين كقتادة أو ممن بعدهم كالدارمي في نقضه على بشر، وتسلسل هذا في كلام أهل العلم قاطبة، أن معنى قوله وكلمته أنه بالكلمة كان، لا أنه هو الكلمة، أي أن الله خلقه بقول كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلق بهذه الكلمة ولم يخلق بالسبب المعتاد في خلق بني آدم، فإن الله جل وعلا خلق عامة الناس بتوسط سبب وهو التقاء الوالدين. أما عيسى عليه السلام وكذلك آدم عليه السلام فلم يكن خلقهم بهذه الأسباب أو بهذا السبب المعتاد، إنما خلقه الله عز وجل بقوله كن. إذن كلمته يعني بكلمته كان، بكلمته كان. وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، أي أنه مخلوق بالروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالروح في قوله منه يعني الروح المخلوقة التي خلقت من الله عز وجل. فقوله منه هاهنا من لابتداء الغاية، وذلك له نظائر في النصوص. فهذه الروح من الله كانت خلقا وإيجادا، وجبريل عليه السلام نفخ في جيب مريم هذه الروح التي خلقها الله عز وجل. قال أهل العلم الله خلق بكن وجبريل نفخ الروح، جبريل كان منه النفخ في الروح والله جل وعلا كان منه الخلق بكن. وهذا الموضع مما ضل فيه من ضل من أهل الكفر وأهل الضلال، فالنصارى ضلها هنا حيث زعموا أن صفة من الله عز وجل وهي الروح قد حلت في عيسى عليه السلام، فكان اللاهوت في الناسوت كما يقولون، أو أن جزءا من الإلهية في عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا من الضلال البين، فإن إضافة الروح هاهنا إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالق، الشأن فيها كالشأن في ناقة الله وبيت الله وأمثالها مما جاء في النصوص. والقاعدة أن الإضافة إلى الله جل وعلا جاءت على قسمين، جاءت إضافة صفة إلى موصوف وجاءت إضافة مخلوق إلى خالقه. قال ابن القيم رحمه الله فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. فرق شاسع بين أن تقول علم الله فهذه إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف، لأن العلم صفة لا تقوم الصفة بذاتها بنفسها، بل لا بد أن تقوم بذات. وحينما تقول بيت الله الأمر ها هنا مختلف، هذه إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالقه، لأن هذا المخلوق قائم بنفسه، الروح مخلوق كائن قائم بنفسه وإن كان يحل في غيره لكنه مخلوق مستقل. فإضافته إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالقه. قال وأن الجنة حق والنار حق. الجنة والنار هما الداران اللتان جعلهم الله عز وجل محلا لثوابه وهذه الجنة، أو محلا لعقابه وهذه النار. فالمؤمنون يعتقدون أنهما حق، وذلك يتضمن أنهما داران مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان وما فيهما، وأن الله جل وعلا قد أعد فيهما شيئا عظيما لا يحيط به فكر الإنسان. ففي ذلك مما أعد الله عز وجل من أصناف النعيم في الجنة أو أصناف العذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله من فضله. لا شك أن في ذلك ما لا يحيط به فكر إنسان، فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم، أن الجنة حق وأن النار حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله. ما إعراب أدخله؟ جواب: الشرط. وأين الشرط؟ من قالها أو من شهد. إذن هذا هو جواب الشرط، هذه هي الجائزة التي وعد الله سبحانه من حقق هذه المذكورات في هذا الحديث، وعد الله سبحانه وهو الذي لا يخلف وعده جل وعلا أن من كان منه ذلك أدخله الله الجنة. ماذا؟ على ما كان من العمل، يعني على أي عمل كان يلاقي فيه ربه جل وعلا فإنه سيكون من أهل الجنة. وها هنا وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة، فإن هذا النص وأمثاله محمول عند أهل العلم على أحد وجهين بحسب حال العامل: أدخله الله الجنة ابتداء، أو أدخله الله الجنة مآلا. سيدخل الجنة قطعا تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى، هذا مما لا يقبل الشك، ولكن لا بد من التنبه هاهنا إلى أن الدخول مختلف، قد يكون الدخول المطلق وقد يكون مطلق الدخول، بمعنى قد يكون الدخول أول وهلة مباشرة من الحشر من عرصات القيامة وإلى الجنة دون المرور على النار، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذا شأن كمل المؤمنين، هذا شأن الذين حققوا أصل التوحيد وحققوا كماله الواجب، ومن باب أولى الذين حققوا كماله المستحب. وأما الدخول المآلي يعني مطلق الدخول أو ما عبرنا عنه بمطلق الدخول، فإنه يكون لمن مات على التوحيد وأتى بكبائر لم يغفرها الله سبحانه وتعالى له، فإن هذا سيدخل الجنة قطعا، ولكن بعد أن يدخل النار دخولا مؤقتا، يعني في مدة يشاءها الله سبحانه وهو العليم بها، فهذا سيخرج من هذه النار بعد ذلك قطعا ويدخل الجنة ويبقى فيها أبدا، فهو داخل إلى الجنة إذا أتى بهذا التوحيد وشهد هذه الشهادات وكف عما يناقض ذلك، فإنه سيدخل الجنة قطعا، إما دخولا أوليا أو ابتدائيا، وإما دخولا مآليا، مع ملاحظة أن أهل الكبائر الذين ماتوا مصرين على الكبائر قد يكونون من أهل الصنف الأول ممن يدخلون الجنة دخولا مآليا، لأن عندنا هاهنا أصلا آخر، وهو أن كل الوعيد الذي جاء في حق العصاة فهو مقيد بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه قواعد مهمة لا بد من استحضارها حين النظر في نصوص الوعد والوعيد، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه أنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ارتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عتبان، وهو عتبان بن مالك الأنصاري، صحابي جليل. ومن اللطائف أن هذا الصحابي رابع صحابي يذكره المؤلف في كتابه، وكل هؤلاء الأربعة الذين افتتح المؤلف كتابه بذكرهم بدريون، مر معنا ابن مسعود ثم معاذ ثم عبادة ثم عتبان، وكلهم بدريون رضي الله عنهم أجمعين. قال: فإن الله حرم على النار. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبانا لما استزار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب زيارته وأن يصلي في بيته بعد أن ضعف بصره. الشاهد أنه ذكر بعض من رمي بالنفاق، حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، خرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، وجاء في موضع عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن عتبان، وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه بعض النظر من حديث أنس رضي الله عنه عن عتبان أن الصحابة ما فرحوا قط كفرحهم بما قالها هنا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من المبشرات العظيمة، بل جاء في هذه الرواية أن أنس رضي الله عنه قال لابنه أبي بكر: احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث. هذا من كنوز الحديث، يعني فيه فضل وله منزلة ومكانة، لأن فيه بشارة عظيمة لأهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله بشرط أن يكونوا مبتغين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد، وأن من فضائل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، نسأل الله من فضله. وهذا التحريم أمر قطعي، لأنه وعد الله والله لا يخلف وعده، ولكن الجمع بين النصوص يدل على أن هذا التحريم ينقسم إلى قسمين: قد يكون التحريم تحريم الدخول، وقد يكون التحريم تحريم الخلود. انتبه لهذا. من الناس المؤمنين، أعني من يحرم عليه دخولها أصلا، لا يدخلها البتة، وهؤلاء الذين حققوا كمال التوحيد الواجب، وأولى منهم من حقق توحيده المستحب، من حقق التوحيد المستحب. أما الذين يحرم عليهم الخلود فيها فهؤلاء الذين معهم أصل التوحيد لكنهم من العصاة أهل الكبائر، والشأن فيهم كالشأن فيما ذكرنا قبل قليل. فهؤلاء يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا شك أنهم قالوها وحصل لهم حظ من ابتغاء ذلك بوجه الله أو ابتغاء ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن ما حصل له كمال الابتغاء، فحصل منهم التقصير بترك الواجبات أو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. أما كمل المؤمنين الذين لهم كمال الإيمان والتوحيد فهؤلاء منزهون عن فعل الكبائر أو الإصرار عليها، ليسوا معصومين، هم بشر وكل ابن آدم خطأ، لكن ذنوبهم إما أن تكون صغائر، وإما أن تزل بهم القدم فيقع في كبيرة، لكنهم يبادرون إلى التوبة. والله جل وعلا قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يكون منهم؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذا شأن الكمل من أهل التوحيد، أنهم لا تقع منهم الكبائر، أو إذا وقعت بادروا إلى التوبة إلى الله جل وعلا. أما هؤلاء الذين نتحدث عنهم في هذا الصنف فهم الذين ماتوا مصرين على الكبائر، وهؤلاء الذين ماتوا عليهم كبائر أو كانوا مصرين على الصغائر ولم يشاء الله عز وجل أن يعفو عنهم، فهؤلاء يدخلون النار دخولا مؤقتا مدة يشاءها الله، ثم يخرجون إما بسبب شفاعة أو بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وبالتالي يصدق عليهم أنهم ماذا؟ حرموا على النار، بمعنى حرموا على النار خلودا، حرموا على النار ماذا؟ خلودا. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض لو أن لو أن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وعامرة بسم الله عليك وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه بحث من جهة إسناده، خرجه كما رأيت ابن حبان والحاكم، بل خرجه النسائي في الكبرى وغيرهم من أهل العلم، لكن الإسناد فيه بحث، فإنه جاء من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهذه الرواية فيها ضعف بل وقع فيها مناكير، وإن كان قد صحح هذا الحديث طائفة من أهل العلم كابن حبان والحاكم وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجزء 11 من فتح الباري. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء في حديث عند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولكن السياق مختلف، فليس الأمر في كلام بين الله عز وجل وموسى، وإنما بين نوح عليه السلام وابنه. وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح معنى هذا الحديث من قول كعب الأحبار رحمه الله. الشاهد أن معنى هذا الحديث لا شك في صحته، وهو عظم وفضل التوحيد والكلمة التي هي دالة على هذا التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وأن زينتها وقدرها أعظم من السماوات والأرض، وهذا لا شك أنه حق وصدق. موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، سأل ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يدعوه ويذكره به. كون لا إله إلا الله ذكرا هذا شيء واضح، وكونها دعاء هذا شيء صحيح أيضا، وذلك أن هذا الذكر وأعلاه قول لا إله إلا الله دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال. ومر بنا في مناسبات سابقة أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هذا هو السؤال والطلب الدعاء المعروف اللهم إني أسألك يا الله يا رب، ودعاء العبادة هو كل أنواع العبادة، فإنها طلب من الله عز وجل بلسان الحال، طلب من الله أن يعفو وأن يغفر وأن يدخل الجنة بسبب هذا العمل. طلب موسى عليه السلام شيئا يدعو الله ويذكره به، فأمره ربه جل وعلا أن يقول لا إله إلا الله. هنا موسى عليه السلام طلب شيئا يختص به ويتميز به عن غيره، والنفوس مجبولة على حب أن تتميز، فقال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. ليس هذا انتقاصا من قدر هذه الكلمة العظيمة، لكنه طلب للاختصاص أن يخصه الله عز وجل بشيء. فبين سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن لا إله إلا الله لها شأن عظيم، حتى وإن كانت كلمة عامة يقولها المؤمنون جميعا، إلا أن الشأن فيها عظيم جدا، حتى إنه لو كانت السماوات والأرض في كفة، وهذا هو الأشهر في هذه الكلمة، وقال بعضهم كفة، وقال بعضهم إنها من مثلث الكلام كفة وكفة وكفة، لكن الأشهر بالكسر. لو كانت السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الواسعة الثقيلة في كفة من كفتي ميزان، وهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله في الكفة المقابلة، فإن لا إله إلا الله أثقل، لمالت بهن لا إله إلا الله، يعني ترجحت، وذلك يدلك على عظيم شأن هذه الكلمة وعظيم قدرها عند الله وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وهنا اختلف أهل العلم في هذا الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل ويبين عظم شأن هذه الكلمة، بمعنى أنه لو قدر أن جسد أو صور فضل لا إله إلا الله بحيث يكون في كفة، والسماوات والأرض وضعت في كفة ميزان، فإن لا إله إلا الله ثقلها ومكانتها وثوابها أعظم من ثقل السماوات والأرض. أو أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله في كفة الميزان الأخروي الذي يضعه الله جل وعلا يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أن وزن هذه الكلمة في الميزان الأخروي أثقل من السماوات والأرض. الحديث محتمل للأمرين، والمؤلف رحمه الله كأنه يميل إلى الثاني، فإنه ذكر في مسائل الكتاب أن الميزان له كفتان، وكأنه يشير بذلك إلى أن الميزان الأخروي له كفتان، وهذا الأمر ثابت ولا شك فيه، كما يدل عليه حديث البطاقة وأظنه معلوما عندكم. الشاهد أن هذا الحديث يؤيد ويؤكد ما دلت عليه النصوص السابقة في فضل لا إله إلا الله، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حديث الترمذي، وذكر المؤلف رحمه الله أنه حسنه، وإن كانت النسخة المطبوعة ليس فيها هذا التحسين، إنما قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث إنه غريب من هذا الوجه، ولكن الحديث حسن إسناده لا بأس به. وقال ابن رجب رحمه الله في شرحه على الأربعين النووية، وهذا آخر حديث في الأربعين النووية، قال عن إسناده إنه لا بأس به، وصححه ابن القيم رحمه الله في المدارج، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في موضع في صحيح الترمذي، وحسنه في السلسلة الصحيحة، فهو حديث ثابت إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله قطعة من هذا الحديث، وأوله أن الله تعالى يقول، فهو حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب، وهذا هو الأقرب، وقال بعضهم قراب، يعني ما يملأ الأرض أو ما يقارب ملء الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا فيه تمثيل لكثرة الذنوب التي لو لقي الإنسان ربه بها، يعني توفي مصرا عليها لم يتب إلى الله جل وعلا منها، ولكنه لم يشرك بالله شيئا، لقي الله بريئا من الشرك. وقلنا سابقا إن النصوص التي فيها نفي الشرك تستدعي التوحيد بالاقتضاء، لا يشرك بالله شيئا يعني كان موحدا لله جل وعلا مع اجتنابه للشرك، وهذا يدلك على عظيم شأن التوحيد، وأن التوحيد أعظم سبب لمغفرة الذنوب، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن التوحيد الذي هو توحيد، انتبه، ليس التوحيد الذي لا يتجاوز الشفتين ولا يصل إلى سويداء القلب ولا يكون له أثر على الجوارح، إنما هذا التوحيد الضعيف أثره ضعيف، لكن التوحيد الذي هو توحيد تكفيره للذنوب أعظم من تكفير التوبة للذنوب، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة التوبة. فمن لقي الله جل وعلا بذنوب عظيمة حتى إنها تكاد أن تبلغ حجم هذه الأرض، لكنه لقي الله عز وجل بتوحيد صادق ولم يشرك بالله شيئا، فليبشر بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وهذا من وعد الله جل وعلا، وهو لا يخلف وعده تبارك وتعالى. وهذا الحديث ينبغي فهمه على الوجه الصحيح، فإن كون الإنسان يأتي بمثل هذه الذنوب العظيمة البالغة التي تبلغ هذا القدر الذي هو كقدر السماوات والأرض، لا يتأتى ممن لا يشرك بالله شيئا ولا يقع في شيء من الشرك البتة، بل لا بد لمن كان مدمنا على هذه الذنوب والمعاصي وأتى بهذا القدر الكبير، لا بد أن يكون قد وقع في شعبة من الشرك، ولا بد أن تؤثر هذه الذنوب العظيمة شيئا من الوقوع في شعبة من الشرك، بأن يحب غير الله أو أن يرجو غير الله أو أن يخاف من غير الله أو أن يضعف تصديقه بخبر الله ووعده ووعيده. وبالتالي فإن الذين يدخلون النار من عصاة الموحدين، وهذا أصل قطعي، فلا بد من دخول طائفة من عصاة النار قطعا تصديقا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اجتنبوا الشرك الأكبر ولكنهم وقعوا في ذنوب ومعاص وأطراف من الشرك الأصغر. وبناء على ذلك فالجمع بين النصوص كهذا الحديث الذي بين أيدينا وتلك التي تدل على أن عصاة أتوا بلا إله إلا الله ومعهم توحيد، كما مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، أنه يدخل قوم من أهل التوحيد النار، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من ماذا؟ من أهل التوحيد، ومع ذلك دخلوا النار بسبب ذنوب ومعاص وقعوا فيها. فالجمع بين النصوص إذن أن يقال إن هذا الذي يغفر الله عز وجل له إذا أتى بالمعاصي، إما أن يكون لا تقع منه المعاصي إلا على ندرة، يقع منه صغائر وهي مكفرة باجتناب الكبائر، أو يقع منه كبائر يبادر بالتوبة منها، وبالتالي فإنها لا تؤثر فيه، أو أن هذا الإنسان وإن أتى بهذه الذنوب العظيمة ولكنه يوفق إلى تجديد التوحيد وتجديد لا إله إلا الله في قلبه، فتكون أنوار لا إله إلا الله محرقة لذنوب هذه المعاصي. بمعنى أرأيت إنسانا أتى بذنوب عظيمة وكثيرة جدا ولكنه رزق التوبة إلى الله عز وجل قبل وفاته، مات على توبة من هذه الذنوب، ما حكم تلك السيئات؟ مغفورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن هذا الإنسان لو ما أتى بالتوبة لكنه جدد التوحيد، أتى بلا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، تأثير التوحيد في مغفرة تلك الذنوب أعظم من تأثير التوبة. فهذا هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، والناس في هذا لا شك أنهم متفاوتون تفاوتا عظيما. وإن كان كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، فإن قولهم للا إله إلا الله وإن أثر لا إله إلا الله في نفوسهم لا شك أنه يتفاوت تفاوتا عظيما. والشأن في هذا كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أن لا إله إلا الله في النفوس متفاوتة، من الناس من تكون لا إله إلا الله في نفسه ميتة، ومنهم من تكون لا إله إلا الله في نفسه مريضة، ومنهم من تكون لا إله إلا الله في نفسه نائمة إذا أوقظت تيقظت، ومنهم من تكون لا إله إلا الله في قلبه متيقظة قائمة بمصالح الروح والبدن. فهي في النفس بمنزلة الروح، فروح ميتة وروح ضعيفة وروح نشيطة، هكذا الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله في تحقيق شروطها، في الإتيان بقيودها، في مجانبة نواقضها، في الابتعاد عن القوادح فيها، وبالتالي فإن لهم درجات بحسب أعمالهم ولهم ثواب بحسب ما قدموا. إذن لو أتى الإنسان بتوحيد صادق ولقي الله جل وعلا على هذا التوحيد فليبشر بأن الله جل وعلا سيغفر له ذنوبه السالفة. الشأن إذن في الجد والتشمير في تحقيق هذا التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحققين للتوحيد. أخيرا ننبه إلى فائدة ذكرها المؤلف رحمه الله في المسائل، وهي أنه يستفاد من هذا الباب وما جاء فيه إثبات الصفات لله جل وعلا خلافا للأشعرية، وجاء في نسخة خلافا للمعطلة، وذلك أن الأحاديث التي مرت بنا فيها إثبات الوجه لله جل وعلا يبتغي بذلك وجه الله، وفيها أيضا إثبات الكلام والقول لله كما في هذا الحديث وكما في الحديث الذي قبله. ففي هذا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة دون تحريف ودون تعطيل، كما أنهم يثبتونها دون تكييف ودون تمثيل. وهذا يدلك على عناية المؤلف رحمه الله بذكر الفوائد التي تتعلق بأنواع التوحيد كلها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.